الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. قال: هل يصح للإنسان أن يقول في الدعاء: أسألك بحرمة نبيك وشكرا؟ الصحيح عند العلماء إذا أردت أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم إني أسألك بحبك لنبيك. ده وارد طبعا، ليس متوسل بالصفات، أو بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أنت توسلت بباب صفات الله، لأن الله عز وجل يحب، من صفاته أنه يحب، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسألة ما في أغلاه. فلذلك لما ترفع يديك وتقول: اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، ده توسل وارد. أو أن تتوسل بمحبتك أنت للنبي، لأنك أنت مكلف تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزول ما يحبه كاف. أبو عدي العباد من جماعة المطرطشين يقول لك: ده اللي هو نحن ما بحبه، يا دول نحن بنحب الرسول لكن ما بنحب ولا بنحب شيخك إلا ذاك الطيب، اما الرسول بنحبه، فهمت؟ لانه الطريقه بتاعت شيخك دي ما حقتها الرسول. فانت بتفتكر انه لما ننكر على الشيخ، الشيخ يحب الرسول، ولكن تبقى القضيه ان ما سلم اصل من اصول الايمان، عرفت هذا؟ فتقول: اللهم اني اسالك محبتي، وتكون صادق، تترجم هذه المحبه الى عمل، يعني تكون صادق. والقرآن بيقول: قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله. وتتوسل باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن يتكلم: ربنا آمنا بما أنزل، ده توسل. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ده توسل، توسل بالعمل الصالح. الله عز وجل قال: ربنا آمنا بما أنزلت، ده توسل. واتبعنا الرسول تكون اتبعته، مش تكون كذاب ساكت انت تجاني وتقدم على الله في الجامع: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فريد تشيره تجاني، اطلع برد، اطلع برد وثابت تجاني نخشب دي تسعيني، معناه انت بتكذب ساكت، انك اذا قلت لك اتبعته ما ممكن تبقى تجاني وما ممكن تبقى نحسبه في عيني، لأن الطرق دي كلها ما حقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حقت الرسول؟ تقدر تجيب لي دليل انه التجانية ولا السمانية ولا الختمية ولا القادرية او اي طريقة تقدر تقدم لي على دليل انه النبي صلى الله عليه وسلم كان تجاني او امر باتباع الطرق الصوفية؟ تقدر تجيب دليل؟ ما تقدر تجيب لي دليل. هتعمل معاي مش نحن دارين دليل، تقدر تجيب دليل؟ القرآن بيثبت كونه أعلام الطرق كلها باطلة، ما عنده علاقة كونه أعلام. والصحيح كما قال أن هذا صراطي مستقيما، فتعمل لي مليون طريق، تعمل لك من التاسع على ستة، جايك المولد بعد هيبقى الهوس، بيجي هنا بحوش الخليفة، ثم قسم على 13 طريق. القادرية الأمعي، الطريق القادرية الكباشية، الطريقة القادرية البدرية، هاتا واكو دين ولا صرف، ده جاي طريقة وده جاي طريقة وده جاي طريقة، بمناها وكعب غير غير الحاوي وغير العطالة، بمناها وكعب دين ده كله خليه، فهمت؟ بمناها وكعب عنده أحكام، وقد أجبتك على والمنبر لا يتسع للكلام. والله صح كموضوع ناقشت، والله صح في القرآن الكريم وفي السنة.